وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق سالم الورادي قال سمعت الحسن يقول لما قدم علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكوى فقال له أخبرنا عن مسيرك هذا، فذكر حديثا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبير فقال بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه، وكذلك عمر. وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال فأنا أشقاهم يا رسول الله، قال ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام رجل من حية قال خلى علي بالزبير يوم الجمل فقال أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وأنت لاوي يدي لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليه؟ قال قد سمعت لا جرم لا أقاتلك. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر بن الهجنع بفتح الهاء والجيم وتشديد النون بعد مهملة عن أبي بكر تقى، وقيل له ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يخرج قوم هلكا لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة. فكأن أبا بكرة أشار إلى هذا الحديث عندما قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فامتنع من القتال معهم، ثم استصوب رأيه ذلك في الترك لما رأى غلبة علي. وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الحديث قال فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله. وأخرج عمر بن شبه من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال إنك لأم وإن حقك لعظيم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يملك قوم تملكهم امرأة. وعائشة رضي الله عنها ما ذهبت لقتال، إنما ذهبت للصلح بين علي وخصومه، واتفقوا على الصلح وباتوا على وفاق وانتهى كل شيء. وغدا اللمسات الأخيرة على الصلح الذي قد تم، فاجتمع عبد الله بن سبأ بأصحابه وعلم أنه هو وأصحابه الضحية، بقي يتشاور معهم، وأنهم حتى ولو هربوا إلى شعب من الشعاب إلى قبيلة من القبائل سيأتون بهم حيثما كانوا، والحل قالوا ننقسم فريقين ونهجم في الليل مجموعة على جيش علي ومجموعة على جيش علي ومجموعة على الجيش الآخر، فهجموا. هؤلاء يقولون غدر أصحاب علي، وأصحاب علي يقول غدر أصحاب معاوية. ثم نشرت الحرب، كل واحد يقول غدر الآخر، ووقعت وقعة الجمل، وعائشة بقيت فوق هودجها، فوق في هودجها فوق الجمل، وحرص الآخرون على الإطاحة بعائشة وقتلها، حتى أصبح هودج عائشة كالقنفد من كثرة السهام التي نشبت فيه. تعرفون القنفد؟ هذا الحيوان الذي كله شوك. في الأخير يسر الله بمن عقر الجمل، قتل الجمل، سقطت وأدخلت وانتهت المعركة. فجاء علي بن أبي طالب إليها فقال السلام عليك يا أمة، كيف أنت؟ قالت عليك السلام، كيف أنت؟ قالت بخير. ويتكلم معها بهذا الكلام الجميل، فما كان بينه وبينها شيء، ولا كانت تريد القتال، ولا علي يريد قتالها، ولكن المنافقين هم السبب في هذا كله، نسأل الله السلامة. ليحذر المسلم من الدخلاء، ولو حلف لك الأيمان المغلظة، اعرف وضعه واعرف حياته واعرف ماضيه، أصحاب الوجوه، نسأل الله السلامة. إلى هنا بارك الله فيكم. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.